حي على الصلاة، يوم جديد ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام للحديث عن مسابقة فريضة السماء. معنا المشرف العام على المسابقة الأستاذ عزام بن محمد المحيسني. حياك الله أستاذ عزام. حياكم الله وبياكم وجعل هذا لقاء مرحوم. اللهم آمين. أستاذ عزام، يمكن المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي بالذات تويتر في وسم وهاشتاج شغاله ما شاء الله تبارك الله فترة، فريضة السماء فريضة السماء، كثير يتساءلون عن فريضة السماء أو مسابقة فريضة السماء. بداية كذا نبغى تعريف عام بالمسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجه يوم الدين. المسابقة هي بشكل عام أول شيء تتحدث عن فريضة فرضها الله جل وعلا، تختلف عن كل الفرائض، لا من ناحية الترخيص لها ولا من ناحية مكانها الذي فرضت فيه، فهي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله جل وعلا في السماء عنده سبحانه، ولذلك تجد المسمى فريضة السماء وهي الصلاة. فالصلاة هي الوحيدة أو العبادة الوحيدة التي لم يرخص الله جل وعلا فيها لعذر، فتجد الصوم المسافر يعذر والمريض وغيره يعذر، وكذلك الحج من استطاع إليه سبيلا، إلا الصلاة تجدها في أحنك الظروف وفي أصعب المواقف، في القتال والأشلاء تتطاير والدماء تنزف، مع ذلك يقول الله جل وعلا في كتاب العزيز وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الآية الكريمة ذكر الله جل وعلا فيها تفاصيل صلاة الخوف، ومع ذلك ومع أنهم في الحرب لم يرخص الله جل وعلا لهم أن يصلوا فرادى، وإنما أمرهم أن يصلوا جماعة، ولذلك قال وإذا كنت فيهم فلتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك. هذا دليل على صلاة الجماعة. وأيضا المريض وغيره لا يرخص له أن يترك الصلاة، وإنما إن لم يستطع قائما فليجلس، وإن كان لم يستطع جالسا فليصلي على جنبه، إلى درجة أن يصلي بعينه، إلى درجة أن يصلي بقلبه. ولذلك هذا عندنا يدل على أهمية الصلاة. والحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول ليس بين المرء وبين الكفر إلا ترك الصلاة. ويقول الله جل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق شهادة الإسلام وحسابهم على الله. هذه الأحاديث والآيات حين يقول الله جل وعلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والقرآن استفاض بقول الله تعالى أقيموا الصلاة يقيمون الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، كل هذه الآيات والأحاديث تشد علينا وتشد على أيدينا وعلى المشايخ والدعاة أن يوصلوا الصلاة لقلوب الناس في أي مكان كانوا وبأي وسيلة كانت. والآن الله المستعان يمكن تلاحظ في إهمال نوعا ما، ونحن مقصرين والجميع مقصر، لكن عند بعض الشباب إلى درجة أنه وصل إلى تأخير الصلاة أو تسويفها أو تأخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في سورة الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون عن وقتها كما قال المفسرون. فأردنا أن نختلط بالشباب وبفئات المجتمع، فقلنا نوزع يعني الوسائل الاتصال، منها محاضرات ومنها دعوات ومنها مندوبيات ومنها مكاتب ومنها دعوية ومطويات ومنشورات وكتيبات. وأيضا من خلال تجربة وجدنا أن المسابقات هي أفضل وسيلة تستطيع فيها أن تخترق جموع الشباب وأوساط المجتمع، نسأل الله أن يجعلها فاتحة خير. هذا بالنسبة للترهيب بالصلاة. وأما فضلها فطبعا لن نستطيع أن نوفي الصلاة ولا جزء من حقها، لكن يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن ببائب أحدكم نهرا يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء، أي يقصد أيبقى من وسخه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك هي الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. جميل. لذلك اخترنا هذا المسمى. جميل جميل، يعني المسمى جاء لعظم هذه الفريضة. وانت تقول سيد عزام قبل قليل تتحدث، يعني هل انتم مثلا لمستم تقصير واضح مثلا عند الشباب مسوين انتم مسمينها المسابقة العالمية الكبرى، يعني الى هذا الحد هو من هذا المسمى؟ وايضا لو تلاحظ الان في المقطع الذي سيظهر يتحدث عن الصلاة المشايخ. جميل. وايضا ستجد المسابقة في العملة اللي هي الدولار، ستلحظ انه فيه شوي اهتمام بالخارج نوعا ما، وان كانت هي الفئة المستهدفة من المسابقة هي الرجال والنساء والشباب والفتيات الكبار والصغار، كل من بلغ سن التكليف او عشان حتى من كان في سن الأطفال اي فيما دون ذلك، لكن هم تقريبا الفئة المستهدفة بشكل عام. اما بشكل خاص الذي يسافر لخارج السعودية ويجد يمنة ويسرة مثل بعض الدول سواء القريبة أو البعيدة، يجد فيه انفلات عن الصلاة بعيد جدا جدا جدا، والناس فيهم خير وتجدهم يفتخر بإسلامه وكذا، لكن لا يعلم بعظم هذه الصلاة ولا يعلم بشعيرتها، والله مساء قد انشغل بأمور الدنيا وملهياتها، فلا يذهب للمحاضرات ولا يذهب لأماكن الدعوة ليعلم أن الصلاة هي ليست كباقي العبادات أو الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، هي فيصل. الله. فيصل يعني حينما تحدث الله جل وعلا في القرآن قال كل نفس بما كسبت رهينة، أي رهينة أعمالها، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، أي ما الذي أوصلكم لسقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. جميل. هذا السبب هو الذي أوصلهم لسقر. الناس حينما يعصون وحينما يعني ينغمسون في الذنوب، وكلنا ذاك الرجل، تجد بعضهم خصوصا من الجهال يظن أنه إذا فعل المعاصي الصلاة تسقط مع كبقية المعاصي، وهذا لا يختلف. يقول الصحابة ما كنا نعد شيئا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تركه كفر إلا الصلاة. الصلاة شأنها عظيم، تختلف عن بقية الأمور. ولذلك نحن استهدفنا من هو في خارج البلاد وفي خارج سواء المنطقة العربية أو خارج المنطقة العربية كذلك. جميل. ليشاركوا في المسابقة. جميل. ومن ربح فيها لفريق العمل آلية بتوصيل الجوائز. طيب أنا أبغى أتكلم معك عن آلية هذه المسابقة، لكن خلينا نشوف هذا المقطع اللي عدوا فريق العمل في هذه المسابقة. المقطع جاهز الشباب؟ طيب شوف المقطع. وقت السعادة حين تمضي سنواتي وهي عهدي وكذا. في إجراء المسابقات على هذه الفريضة ومسائلها وأركانها وواجباتها وشروطها أمر مرغب فيه، لأن هذه المسابقة توقظ العزائم وتشد عضل الإنسان يبحث ويقرأ. فإشغال شبابنا في هذه المواقع بهذه المسابقات القيمة هي خير، وأرجو للقائم على التوفيق والسلام. لقد سررت كثيرا عندما اطلعت على هذه المسابقة وما فيها من برامج، وسر إعجابي بهذه المسابقة الحاجة الملحة لهذه المسابقة، فقد أعرض كثير من الناس عن هذه الصلاة مع أنها ركن من أركان الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الصلاة فريضة السماء، ولذلك فرضها الله جل وعلا في السماء لما رفع نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج. أعجب من بعض الناس عندما يترك صلاته، ماذا فعل الله بك؟ فحرصت على أن تقطع العلاقة بينك وبينه. لماذا لا نقول لهم إن الصلاة كنز والله لكم، نجاة من المحن، سبب للرزق، سبب للحفظ، ذهاب للهم والغم، نور في الوجه، بشرى، تفاؤل. فريضة السماء مسابقة عالمية، هي دعوة للمشاركة في هذه المسابقة التي أعد القائمون عليها جوائز قيمة. فريضة السماء هي دعوة إلى المحافظة على هذه الفريضة التي فرضت في السماء، إنها الصلاة. هذه الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، هذه الصلاة عمود الدين، هذه الصلاة التي يحاسب عليها الإنسان من أعماله يوم القيامة أول ما يحاسب. هذه الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال ما دام أن عقله معه، ما دام أنه يعي فإنها لا تسقط بحال، وهذا يدل على أهمية الصلاة، ويدل كذلك على أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. شفنا سويا المقطع الآن النفوس مشرئبة، يعني إيش هالية المسابقة، متى تبدأ المسابقة، كيف ستكون المسابقة؟ المسابقة عناصرها أو آليتها بإذن الله ستبدأ يعني الأسبوع القادم يوم السبت الموافق 15 ربيع الثاني 1435 يوافق في الميلادي 15 فبراير. جميل. بإذن الله ستنطلق المسابقة وستكون لها عناصر. بالنسبة لطريقة الأسئلة هي ستكون على جهتين، الجهة الأولى هي مواد مرئية. جميل. للمشايخ الفضلاء. جميل. يتكلمون عن المسابقة ويحذرون من عقوبة تاركها ويرغبون في المحافظة عليها. سيطرح السؤال بإذن الله، يعني مثلا يوم السبت يطرح السؤال في عدة مواقع. جميل. أنا أبغى أعرف إيه مثلا، أنا اللي يبغوا يتابعوا يقول أنت حتنزل المقطع، هذا المقطع فين حينزل؟ أحسنت. المقطع بإذن الله سينزل عندنا فريضة السماء، جزاهم الله خير فريق العمل جعلوا لها لأجل أن تتسع لأكبر عدد ممكن عدة مواقع. جميل. في الموقع اللي هو في جوجل موقع فريضة السماء، وهذا الموقع أنا أشيد به وأرجو من الإخوة أن يزوروه، لأنه فيه مادة ضخمة عن الصلاة، وفيه أيضا فريق العمل ينتج مواد خاصة بالموقع. جميل. من إنتاجه، وأيضا جميل. فيه ترجمة للإنجليزي وباللغات الأخرى. جميل. عن الصلاة ليتسنى للإنسان الذي يريد أن يدعو ويجد حرقة في قلبه لكن ما يستطيع أن يتوصل للغرب. جميل. وهذا جميل. فإنه يأخذ هذه مادة جاهزة مفيدة له، مرجع على قولهم دسم في هذا الموضوع. أحسن. جميل. هذا في الموقع جوجل، في الموقع، وأيضا جميل. في الموقع يوجد فتاوى عن الصلاة، وأيضا خطب، وأيضا مواد مرئية، وأيضا مواد يمكن لو زرته الكلام. جميل. عنه طويل. جميل. فلذلك الموقع، وأيضا من الوسائل فيه في الفيسبوك. جميل. في حساب في الفيسبوك، في حساب في الفيسبوك باسم فريضة السماء، باسم فريضة السماء. نعم. جميل. وأيضا في قناة في اليوتيوب باسم فريضة السماء، وأيضا السماء. هو الموقع الرئيسي لطرح السؤال، وهو مسابقة فريضة السماء في تويتر. جميل. هذا الموقع هو الذي سيطرح منه السؤال وبقية المواقع، لكن الإجابة لن تكون إلا في موقع تويتر، وهنا موضع إشكال عند بعض الناس، يظن أنه إذا طرح في فيسبوك أو غيره سيطرح في سيطرح السؤال أيضا هناك. لا، السؤال لن يطرح إلا في تويتر. جميل. ولذلك طريقة المشاركة أن يكون للإنسان حساب في تويتر. جميل. سواء أقاربي إن أراد أو أن أراد أن يشارك كل واحد من أسرة، أي فرد من الأسرة فيشاركون بفتح حساب ويكون الإجابة. جميل. هذا في يوم السبت يطرح تطرح المادة ويكون السؤال عليها يوم الأحد. جميل. ثم تطرح المادة يوم الأحد ويكون السؤال عليها يوم الاثنين، وهكذا. جميل. طوال ستة أيام. في اليوم السابع سيكون فيه سحب على الجائزة الأسبوعية، وأيضا الأسبوع الثاني سيكون مختلف اللي هو الجهة الأخرى اللي كلمتك عليها، وهي الأسئلة المادة المقروءة. طيب خلينا أنا أول شيء في الأسبوع الأول. طيب الآن الأسبوع الأول تعلنون كل يوم تنزلون مقطع في هذه المواقع اللي أنت ذكرتها، سواء كان في اليوتيوب أو في جوجل أو في الفيسبوك أو في الموقع الرسمي، أو لعلكم تنشرون برضو كده. نحن كذلك إن شاء الله نحن شركاء معكم في فريضة السماء. كذلك يوم جديد نحن يوميا سنعرض الأسئلة في برنامج يوم جديد، نعرض السؤال والمقطع والسؤال عليه. بالنسبة للإجابات، مفتاح الإجابة هو حساب في تويتر، اللي ما عنده حساب في تويتر لن يتمكن من المشاركة. أحسن. يدخل على الوسم، وسم فريضة السماء، ويطرح الإجابة. في يعني إشكال إنه بعضهم يقول لك طيب أنا أشوف إجابة اللي قبلي وأجي ممكن أنسخ الإجابة، كيف تعالجونها أنتم؟ ممكن واحد يقول لك أنا نزلت قبل فلان، يعني أنا متأكد إن إجابتي نزلت قبله، كيف تحلون هذه الإشكالية؟ أحسنت. تعقيب على كلامك يا شيخ، هو طريقة الإجابة ممكن يضع وسم فريضة السماء، لكن الأصل في الإجابة لن تقبل الإجابة إلا بوضع المنشن حق المسابقة. ممتاز. يعني سيكون بطريقة رد. هو هي سهلة لكن أحيانا يستصعب الإنسان بمصطلحاتها. هو فقط رد على التغريدة مباشرة، السؤال موجود يسوي رد ويحط إجابته. نعم مباشرة هي بالطريقة هذه. جميل. أما ما ذكرت يا شيخ، هو أصلا فكرة مسابقة فريضة السماء انطلقت من مسابقة الاختلاط. جميل. يوم طرحنا مسابقة الاختلاط وجاء الإقبال الواسع الذي ما توقعناه أصلا. جميل. وكان الكم الهائل اللي الشباب أذكر والله ما ينامون، حتى لدرجة أن المشرف عليهم يقول دخلت على أحدهم وهو نايم على الكمبيوتر من شدة العمل. ففكرنا فيها ووجدنا أن الاختلاط وإن كان منكر عظيم وخطبه جلل إلا أنه يحدث مرات في السنوات أو في الأشهر، لكن الصلاة تطبق يوميا 5 مرات. والصلاة يعني مواضيعها وعناصرها كبيرة جدا، فتستحق منا ليست مسابقة بل مسابقات. ومع ذلك طرحنا على امتداد مسابقة الاختلاط مسابقة فريضة السماء. جميل جميل. طيب هتحلوا هذه الإشكالية في أنه في نظام عندكم لمعرفة الإشكالية هذه؟ فريق العمل للشيخ أبو عبد الله رجع للمواقع هذه المواقع الإلكترونية، الخدمات اللي تقدم للمسابقات. أحسن. جميل. أي الخدمات، وجدوا خدمة تبين المجيبين على الأسئلة بالثانية وجزء الثانية. جميل. وإذاك لو وجد أي إنسان إشكال في إجابته أو شك فيها أنه جاوب قبل أخيه أو أخيه جاوب قبله، فإنه يرسل إشكاله للفريق العمل، وفريق العمل مباشرة يرسل له صورة إجابته وإجابة الذي يليه وإجابة الذي قبله بدقة عالية وبالجزء من الثانية. جميل. أما مسألة نسخ الجواب ونشره فأقول أولا إن شاء الله حنا عندنا الأصل الأمانة، ومع ذلك فإنه الشباب أخذوا احتياطهم أو الفريق أخذ احتياطهم بحيث أنه في عندنا الخدمة هذه تصور الأجوبة، وأيضا جربناها في مسابقة الاختلاط ما وجدنا الحمد لله أي مما ذكرت، وأيضا الإجابة ستكون بالجزء من الثانية، فما يستطيع الإنسان ينسخ هذا ولو أراد الفائدة فالأفضل. طيب أنه يعني التوقيت يبدأ من حين نزول السؤال. إذا نزل السؤال مباشرة يبدأ فتح باب الإجابات. إيه؟ مباشرة. هو طيب. الساعة 10 مساء. جميل. سينطلق الإجابة وأظنها ما تكمل دقيقة إلا وقد وصلنا انتهت الإجابات، لأنه هو يستقطع من الإجابات يا شيخ 500 إجابة صحيحة. 500 إجابة صحيحة، يعني لو جانا 1000 جواب 500 صح و500 ناخذ 500 الصحيحة فقط، وبعد كذا يكون في اقتراع عليها على 500. طيب جوائز، أعطوني جوائزها اليومية خلينا تتحمس. هنا محكة حنقل الفرد ومرض الفرس. الجوائز هي على صنفين، جوائز أسبوعية وجوائز يومية. الجوائز اليومية هي اللي بيكون فيها إجابة، يأخذ 100 إجابة صحيحة الأول، 500 إجابة صحيحة، ثم يقرأ بينهم ويكون الأول له جوال آيفون، الثاني جوال جالكسي من الأجهزة الذكية، والثالث أيضا جالكسي لكن أقل منه، والرابع هو تابلت. تابلتي. التابلت يوزع من الرابع إلى الاثنى عشر. جميل. يعني يوميا 12 جائزة، يعني جائزة يومية. يومية. طيب إيش جائزة نهاية الأسبوع؟ أحسنت. الآن بقية الآن 12 واحد جاوبوا أخذوا جوائزهم. طيب البقية 400 تقريبا و88 هذول وش يحصلهم؟ هؤلاء كلهم تؤخذ أجوبتهم وتوضع في الصندوق. الصندوق هذا في نهاية الأسبوع في اليوم السابع سيكون فيه سحب. جميل. السحب هذا على العلن، لن تكون فيه قرعة وإنما جميل. ستوضع الأوراق، سيكون على الهواء مباشرة. أي نعم سيكون جميل. على الهواء مباشرة وعلوه إن شاء الله في قناة المجد. سيكون فيه الصندوق هذا الدوار، ثم توضع الأجوبة وتدار ثم يسحب منها جميل. القرعة. وأيضا هنا سؤال يطرحونه بعض الإخوة اللي هو إذا شاركت أنا في الإجابة اليومية هل أدخل في السحب الأسبوعي؟ نعم، حتى إن فزت بالمسابقة الأسبوعية ستدخل في جميل. السحب على السيارة. ونحن بس الأخوان يساعدونا في إظهار رقم الواتس أب للمسابقة، يعني من رغب الاستفسار عن المسابقة وآليتها وطريقتها رقم الواتس أب الخاص بالمسابقة، مسابقة فريضة السماء. بس للتأكيد يعني الرقم لا يستقبل اتصالات ولكن رسائل عن طريق الواتساب. طيب الأسبوع الثاني تفضل. لا أنا أعود شيخ للجوائز، هذا الصنف الأول هو الجوائز اليومية. تمام. الجوائز الأسبوعية، الجوائز الأسبوعية هي تتكون من الفائز الأول، تقريبا هم 4 فائزين أو 5. الفائز الأول له سيارة، وأيضا كذلك الفائز الثاني، والفائز الثالث له $5,000. لاحظ أنه وضعناها بالدولار ليتسنى لمن هو خارج السعودية أن يشارك في هذه المسابقة. المتسابق والفائز الرابع أيضا كذلك يحصل على $3,000. جميل. هذا في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني كذلك نفس الطريقة. لكن تختلف الأسبوع الثاني في إنه المادة ليست مرئية وإنما هي عبارة عن طيب هو يعني على النت. يعني احنا مع فريق العمل وجدنا انه احيانا المقاطع المرئيه ولا هذا تكون يعني فائدتها محصوره دولة. على وقتها صحيح. اما اذا وضعنا ماده مرئيه يستفيد منها الناس وايضا تجد في الاسلوب والطرح ما لا تجده في الكتاب. جميل. ولذلك وضعنا التنويع. جميل. فوجدنا الاسبوع جميل. الاول مرئي والاسبوع الثاني كتيب لاجل يحفظون صفه شروط الصلاه صفه الصلاه وشروطها واركانها. جميل. وسننها. وايضا قبل هذه كلها ذكر في الكتاب في الكتيب نفسه كيف ابدا في الصلاه، لماذا ابدا، هل اذا جميل. فعلت المعاصي افعل الصلاه. اي وهذا الكتيب اتنا فيه بعض الاخوه وكنا منهم وارسلنا للشيخ عبد العزيز الطريفي يراجعه لعل الله ينفع به. جميل. نسال الله ان يتقبل منكم ونسدد خطاكم. آمين. سعدنا جدا بصحبتك استاذ عزام، وانا اؤكد يعني ما دام الفرصه عالميه يعني نهيب باخواننا في وظائفهم وفي الوظائف الحكوميه كذلك في المدارس ان يفعلوا مثل هذه المسابقه. ومن دل يعني على خير فله اجر من عمل به، فرصه ان نحمل على عواتقنا مسابقه فريضه السماء حتى تنتشر هذه الفريضة ويكثر الحرص عليها. تريد أن تختم بشيء؟ أي نعم شيخ، أنا عندي كلمة على عدة رسائل أو عدة رسائل. الرسالة الأولى أرسلها لي طبعا لا أقدم شيء على والدي العزيز الله يحفظه، ما سنتقدم بالشكر له، فلولا الله أولا وآخرا ثم هو لما قمنا بهذه المسابقة، ولو قلت ما قلت وتكلمت ما تكلمت لا يمكن أن أوفي حقه، فأسأل الله أن يجزيه بخير ما جزى والدا عن ولده. هذا الرسالة الثانية وجه لفريق العمل الذين ما شاء الله ما فتئوا والله من العمل وسهروا عليها وبذلوا جهدا واسعا حتى وإن كان ترتيبه مسبق إلا أنه تجي طوارئ كما لاحظت شيخ. إيه الجودة وما الجودة وكذا، فنسأل الله أن يجزي لهم المثوبة. الرسالة الثالثة أوجهها للمتسابقين وهم لب الموضوع وأصله. الآن المتسابق حينما يأتي ويشارك في المسابقة ويحصل على أجر، هذا أجر يختص به هو. أما لاحظ يعني تخيل لو جاء متسابق كان غافلا عن الصلاة تاركا لها، لا يعلم حكمها وفرضيتها وواجباتها التي ستذكر بإذن الله في المسابقة، ثم بدأ يعمل من بعد المسابقة حتى مماته. تخيل وتأمل أن هذا كله سيرجع إليك يا من دللت هذا المتسابق على هذه المسابقة. جميل. جميل. فأغنم هذه الفرصة. كما أن التجارة والأعمال التجارية بمعنى أي من التجارة يحرصون على الفرص ويتلمسون مواقعها، فأيضا أنا أقول هذه فرصة. الشباب كفوك مؤونة الترتيب وكفوك مؤونة الجهد. جميل. بقي النشر. جميل. كل إنسان تدل على هذه المسابقة فيستفيد منها ويعمل عمل واحد في الصلاة. جميل. بأقل الأحوال سيكررها يومية 5 مرات، كله يرجع بميزان حسناتك. فما بالك إذا دللت 100 200 300 أو تفرغت لنشرها. فنسأل الله يجزي المثوبة. يا رب هذا باب خير عظيم. شكرا جزيلا لك شيخ عزام. جزاك الله شكرا موصولا لكم مشاهدين الكرام. بقي أن نلتقيكم مشاركين إن شاء الله في مسابقة فريضة السماء. هنا انتهت هذه الفقرة، فاصل ثم نعود للحديث مع ضيوفنا، ابقوا معنا. يوم جديد.